بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب الذين يستحبون الحياة ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله

بالحق